فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك من ينسب إلى فضيلتكم قولا وهو أنه يجب علينا تقليد الأئمة تقليدا أعمى ولا يلزمنا معرفة دليلهم لأننا لا نعرف كيفية استنباطهم من الأدلة، يقول: هل ما ينقله صحيح؟ هذا كذب واضح، والأئمة يقلدون للعامي الذي ما يحسن معرفة الدليل ومعرفة الأحكام الشرعية، يقلد أهل العلم لا بأس. نعم.